بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فنستكمل الكلام عن المعوقات التي تعوق طريق طالب العلم في طلبه للعلم. وسبق أن تكلمنا عن المعوق الأول وهو فساد النية، وتكلمنا عن المعوق الثاني وهو حب الشهرة والتصدر. أما المعوق الثالث قال التفريط في حلقات العلم. من معوقات طالب العلم على طريق طلب العلم التفريط في حلقات العلم. قال كان سلفنا يقولون، انتبهوا لهذه العبارة، العلم يؤتى ولا يأتي، العلم يؤتى ولا يأتي، كان سلفنا يقولون ذلك. ومالك رحمه الله تعالى له موقف شهير مع أبناء الأمراء، لما جاء أبناء أحد الأمراء في مجلس من مجالس مالك وجلسوا إلى جوار مالك ويحدث الناس وهو مستقبل الناس والناس يستقبلونه، فجاء أبناء الأمير وجلسوا إلى جواره، فقال مالك: ما هكذا يطلب العلم؟ ما هكذا يطلب العلم؟ لا، أنتوا أمراء فين؟ بر. وكذلك أيضا لما استدعاه المهدي يوما فأرسل إليه قال: يا أمير المؤمنين، إن العلم يؤتى ولا يؤتى إليه، ولولا أنك خليفة الناس أو أمير الناس ما فعلت. فالعلم كان له عزة، إن العلماء هم الذين كان يؤتى إليهم، وكان الناس هم الذين يسعون إلى العلماء. ولذا فالحقيقة المصنف يقول عبارة يعني استفزازية استنفارية بالفعل لنا، لأجل أن يحمسنا ويأخذنا إلى السعي إلى حلق طلب العلم. قال كان سلفنا يقولون العلم يؤتى ولا يأتي. وحق لنا الآن يعني أن نقول ها إن العلم الآن يأتي ولا يؤتى، إن العلم الآن يأتي ولا يؤتى. صحيح، العلم الآن بيصل إلى طالب العلم، حتى المنازل بيقولوا توصيل الطلبات حتى المنازل، لا ده حتى السرير كمان فراشهم. لماذا؟ طالب العلم أحيانا لا يريد أن يذهب إلى حلق العلم، يجيب الشيخ قدامه ونايم، وقف الشيخ، مشي الشيخ، وقعد الشيخ، طلع الشيخ، نزل الشيخ. وهذا يعني خير من جهة، هذا خير من جهة، الطالب اللي بيراجع خير جميل عظيم، لكن سيء أو مذموم من جهة أخرى، اللي هي الذي لا يحضر مجالس العلم ويكتفي بمثل ذلك. هذا الإنسان ابتداء لا يتربى، ولذلك تجد المصيبة الكبرى اللي واقعين فيها أكثر الأعاجم أكثر الأعاجم وقعوا في هذه المصيبة، وهي مصيبة التمشيخ على الشيخ نت. فصار شيخ كثير منهم الزفت في الحقيقة، مش النت. لماذا؟ لأن النت ده عبارة عن كيبورد وشاشة، صح؟ كيبورد وشاشة بتاع لوحة المفاتيح والشاشة، يعني واحد بيرفع اللي هو بيكتبه، صح؟ أو ناس بترفع اللي هي بتكتبه. مين الناس دول؟ 90% بيبعد انت قدام البتاعة الشاشة وتقرأ بقى. محمود السلفي رضي الله عنه وأرضاه، اللي مش عارف مين، محمود ابن مش عارف ثروة السلفي السكندري اللي مش عارف مين، وانت تقرأ الاسم بقى حاجة قد كده. تعرفش ان محمود ده اخ من اخواننا الغلبانين بتوع مسجد ايه؟ ام الكرة. وهو حاطط لك بقى الدباجة بتاعته ايه؟ مش عارف مين السكندري اللي مش عارف ايه السلفي، وممكن يحط لك كمان بقى ايه ابي حفص اللي مش عارف مين اللي وحاجات بقى. ويطلع في الاخر خالص ابو مش عارف مين السلفي اللي مش عارف مين البتاع اللي مش عارف ايه، يطلع في الاخر خالص ممكن تلاقيه مش حافظ جزئين قرآن، جزئين من القرآن، وما درس حتى كتاب واحد حتى في التوحيد ولا حاجة، بس عمال يرص على الايه على الانترنت. وطبعا في الزباين قاعدة تتفرج وتستقبل وتقابل اللي جاي، وفلان قال وعلان قال وابو مش عارف مين قال وابو مين، تدور انت ابو مين ده ما يطلع مين، ما انتش عارف، وفجأة تلاقي ابو مين ده بقى مشهور زي نار على العالم زي بيقولوا كده، وابو مين ده مين هو ما احناش عارفين، بس بقى مال الدنيا كلها. ولذلك هذه مصيبة في الحقيقة، مسألة ان يأتي العلم ولا يؤتى الى العلماء، ولذلك هذه من اكبر الافات. وأنا بمناسبة الكلام هنا أبشركم جميعا مش العاجم بس، أن معهد بإذن الله الفرقان فرع المندرة بدأ في تسجيل الأسماء بإذن الله تعالى الإخوة الذين سيلتحقون بالمعهد، وإن شاء الله ستكون هناك إعلانات شروط القبول في الأيام المقبلة إن شاء الله تعالى. وهذا المعهد معهد مجهز والحمد لله، وسيكون فيه مرحلة تمهيدية، وهذه بشرة أخرى، مرحلة تمهيدية، لأن المرحلة الأولى أو الفرقة الأولى كان بيشترط فيها 10 أجزاء في الحفظ، 10 أجزاء. فالمرحلة الأولى هنا في الفروع يعني فرع المندرة أذن الشيخ حطيبة أن يكون في الفروع 7 أجزاء ونصف، 7 أجزاء ونصف، يعني يستقبل الفرقة الأولى بشرط 7 أجزاء ونصف حاصل على السنوية أو ما يعادلها. وأما المرحلة التمهيدية فيقبل من جزئين، المرحلة التمهيدية اللي هي سنة قبل سنة أولى يعني يقبل من يحفظ جزئين بإذن الله تعالى، وإن شاء الله في يعني ضوابط أخرى للمسألة، فهذا باب من أبواب لا تتركه. وإخواننا أنا أقول لكم الدراسة النظامية لها فضل كبير جدا، الدراسة النظامية لها فضل كبير جدا، ويعني امتحانات والتدريس والترقي من سنة أولى إلى السنة الثانية إلى الثالثة إلى الرابعة هذا شيء طيب، فضل العالم أن هناك بشرة لعلها بإذن الله تتحقق يعني في أي وقت قريب إن شاء الله، وهو أن يعني المشايخ وإدارة الدعوة تتحرك في أن يكون بإذن الله تعالى في المرحلة القادمة شهادة معهد الفرقان تعادل بكالوريوس. فهذا أيضا من المعاني، وإن كانت إحنا لما تهمناش قوي لكنها جانب معنوي دنيوي، فيجتهد الإخوة. وكذلك نقول في إخواننا أنه ما ينزعجش لما يجد في اشتراك سنوي، اشتراك سنوي، يعني انا على ما اذكر ان الاشتراك تقريبا 100 جنيه تقريبا، اشتراك السنوي 100 جنيه، فما نزعجش الاخ. على فكره الاشتراك السنوي في المعهد 200 جنيه في الفرقان في بكوس، هنا 100 جنيه، ولذلك الاخ ما نزعجش، بالعكس ده ال 100 جنيه ولا حاجه ومقسطه على قسمين، فضلا عن ان بعض اخواننا خصوصا الاعاجم بيروح كورسات ممكن يكون في الشهر بيدفع له أكثر من 200 و300 و400 كمان. نعم. قال كان سلفنا يقولون العلم يؤتى ولا يأتي، وحق لنا أن نقول إن العلم الآن يأتي ولا يؤتى إلا من القليل بارك الله فيهم، فحلقات العلم التي تعقد والدروس التي تقام إن لم نستغلها فسوف نعض على أصابع الندم فيما بعد ولا تحين من دم. فهذه الحلقات لو لم يكن فيها إلا أن السكينة تنزل على حاضريها والرحمة تغشاهم والملائكة تحفهم وقبل ذلك يذكرهم الله في من عنده لكان ذلك كافيا في حضوره، أليس كذلك؟ مجالس العلم يا أخوانا تعنت خصوصا، كفاية هذه الفضيلة انك تخرج من مجلس العلم لو تخرج باي فايدة علمية تخرج بشهادة اشهدكم اني قد غفرت له. قال فكيف اذا كان صاحب الحلقة سيحظى ان شاء الله بفوزين، بالتحصيل العلمي وبالاجر الاخروي